بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن آفات اللسان، وقد كان آخرها ما ذكرناه من حديث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول المساهمين في شهادة الزور من الجهات المختلفة: علماء، مفكرين، باحثين، أكاديميين، صحفيين إلى آخره. ونواصل ما ذكره في ذلك لخطورة الأمر، لأن هذا الأمر للأسف هو السبب في كل ما حصل للأمة الآن. مثلا تلك الحرب الناعمة التي حصلت والتي لا تزال الحرب الناعمة، طبعا العدو لم ييأس منها، يستعمل كل هؤلاء القيادات الاجتماعية، قيادات دينية، يستعمل حتى لاعبي كرة قدم، يستعمل ممثلين إلى آخره، يستعمل كل الجهات بحيث من خلال هؤلاء جميعا يخاطب كل الجمهور، لأن بعض الناس جمهور لمفتي، بعض الناس جمهور لإعلامي، بعض الناس جمهور لرياضي، فبالتالي ينظرون يعني بحيث يصلون إلى كل الناس من خلال القيادات التي تؤثر فيها. يذكر السيد عبد الملك الإعلاميين ودورهم وقيامهم بهذه الممارسة القادرة بشهادة الزور، فقال: كثير من الإعلاميين إلا من رحم ربك، كثير منهم يشهدون شهادة الزور بشكل يومي، كل يوم وله تعليق إعلامي يشهد فيه شهادة الزور أو كتابة أو تغريدة على الشبكة العنكبوتية في مواقع التواصل، كل يوم يمارس شهادة الزور، يعني يمارسها ووظيفته شهادة الزور، وترقيته بشهادة الزور، ومرتبه ومكافآته بقدر كذبه، بقدر ما يكذب أكثر بقدر ما يعطى أكثر. ثم ذكر أنواع الجرائم المرتبطة بشهادة الزور، فقال: شهادة الزور خطيرة جدا، فيها افتراء، فيها مساندة بالباطل لمبطل لظالم، فيها ظلم لطرف معين، أنت تجني عليه، أنت تفتري عليه، أنت تساند من يظلمه، وبالتالي يحق بهذا لعنة الله على هؤلاء الظالمين. الظلم ظلمات يوم القيامة، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. بالتالي هذا الشخص أحيانا هؤلاء يشهد شهادة الزور فيتضرر المئات العشرات ربما شعب كامل بتلك الشهادة. يقول: أنت تجني عليه، أنت تفتري عليه، أنت تساند من يظلمه، تسانده بكلامه. يعني أحيانا بعض هؤلاء للأسف، يعني مثال بسيط، أنا من خلال زياراتي للجمهورية الإسلامية الإيرانية العراق أكثر الناس محافظة على أعراضهم، أهل العفاف، أهل نسائهم محجبات، فيأتي شخص يعني هكذا يأتي يقول أبناء كذا وأبناء كذا، يسميهم ويتكلم عن أعراضهم بطريقة يعني كم يعني مليون، عشرات الملايين كلهم بيتهمهم في أعراضهم ويشهد، وهو بصورة عالم، بصورة هكذا يظهر ربما لديه لباس ومظهر العالم ويتكلم بهذا الكلام، هذا الكلام الحاقد، فلا يدري هذه الكلمة ما أثره. الناس طبعا الناس البسطاء يصدقون هذا الكلام ويشهد كأنه طلع على أنساب هؤلاء وحكم عليهم بهذا الحكم. يقول: أنت تجني عليه، تفتري عليه، أنت تساند من يظلمه، تسانده بكلامك، تؤيده بكلامك، والظالم ذلك قد يلحق بهذا المظلوم ضررا إما في حياته فتكون شريكا في وزره. لاحظوا أين تصل بالإنسان شهادة الزور، أو يظلمه في حقه، حقه المادي أو حقه المعنوي. ثم ذكر الآثار المترتبة على شهادة الزور في حق القضايا الكبرى للأمة، فقال: أما القضايا الكبرى، قضايا الأمة الكبرى تجتمع فيها كل أشكال المضرة، القتل للناس بغير حق، التدمير لممتلكاته، طبعا هذا نتيجة تلك الشهادة، تدمير لممتلكاتهم ومقتنياتهم ومنازلهم ومدنهم ومصالحهم العامة، الذين وقفوا مع العدوان السعودي، الذين وقفوا مع التكفيريين، هؤلاء يعني كل ما يحصل من دمار هم يتحملون أيضا مسؤوليتهم، الأضرار الاقتصادية، إهلاك الحرث والنسل، كل أشكال الضرر، ويصبح الإنسان شريكا في ذلك بكله، ويلقى الله يوم القيامة وهو محمل بوزر كبير وإثم عظيم وجرائر وتبعات رهيبة جدا أوصل نفسه إليها بماذا؟ بشهادة الزور. لذلك القرآن الكريم عندما ذكر يعني من صفات عباد الرحمن بناء على هذه الأهمية، ثم ذكر تعرض العلماء خصوصا لهذا النوع من شهادة الزور، فقال: كم من علماء السوء، طبعا هكذا اسم العلماء هكذا مجازا، وإلا هؤلاء كالحمير يحمل أسفار، لا علاقة لهم بالعلم. العالم الحقيقي هو الذي يتورع، هو الذي يخاف الله، هو الذي يتقي الله. أما ذلك فهو متزين بالعلم، هو لص لبس لباس العلماء، هو منافق خادع لبس لباس العلماء. كم من علماء السوء يشهدون الزور ويكذبون على الله، يفترون على الله الكذب، دعاة على أبواب جهنم. ومن أكبر الجرائم التي تحدث عنها القرآن الكريم افتراء الكذب على الله. علماء السوء يفترون على الله الكذب، يقفون إلى جانب الطغاة والجائرين والظالمين والمنافقين، يناصرونهم بفتاوى باطلة. هذه شهادة زور كبيرة، الفتوى الباطلة شهادة زور كبيرة فظيعة. الفتوى طبعا أحيانا تحدث أشياء خطيرة جدا كبيرة جدا، يعني الفتوى الكذب على الله، التوقيع كما يقال على الله، يعني يقول بأن الله هو الذي قال ذلك، هي شهادة زور كبيرة فظيعة شنيعة رهيبة جدا، فيها إساءة إلى الله في الوقت نفسه، فيها ظلم للناس، وفيها مساندة للطغاة والجائرين. ثم نصح الجميع، إعلاميين، صحفيين، من يدعون العلم، مفتين، عامة الناس، نصح الجميع بالتخلي عن القيام بهذه الشهادة الآثمة. فقال: اليوم الكثير من الإعلاميين بحاجة إلى أن يعوا ويلتفتوا إلى خطورة أن يكونوا من شهداء الزور، ممن يشهدون الزور. كثير من علماء السوء عليهم أن ينتبهوا، أن يراجعوا أنفسهم. كثير من المثقفين عليهم أن يراجعوا أنفسهم. الكل من أبناء الأمة عليهم أن يكونوا حذرين في كل المستويات وبكل الأشكال. وهكذا تحدث في محل آخر عن العقد النفسية التي تتسبب في العدوان المرتبط باللسان. طبعا هنا اللسان يستعمل، اللسان كالثعبان أحيانا، أخطر سمه، أخطر من سم الثعبان. فقال: من الحالات السيئة التي تؤثر على الإنسان فيما يقول، فيجور ويظلم فيما يقول، ويفتري ويبهت فيما يقول ويتجنى، هي حالة العقد والشنآن، عقد النفسية، الحقد، الشنآن، البغضاء. يعني هؤلاء بعض الناس هكذا، يعني حتى قال: لو فعلت ما فعلت لن يحبك، يعني مثل ما قالوا عن الإمام علي مهما فعل له، يعني يبغضونه حتى لو فعل ما فعل، حتى لو أدخلهم الجنة يبغضونه. هكذا حقد شديد، يعني حتى في واقعنا الآن تجده سان عادي مبسوط وفرح، تقول الإمام علي فتقوم قيامته، ينفعل، يثور الدم في، يعني حتى كما قال بعض الصحابة، قال: كنا نميز، جابر بن عبد الله قال: كنا نميز المنافقين في عهد رسول الله، كنا نميز المنافقين من المؤمنين من بغضهم لعلي. إلى الآن هذا البغض لا زال إلى الآن، بمجرد يعني حتى البعض أنا سمعته يقول مثلا، إذا جاء حديث فيقول مثلا رضي الله عنه، مثلا يقول: قال علي رضي الله عنه، ثم يقول: ورضي، ويذكر معاوية، يعني لا يرضى بأن يترضى على علي لوحده، بل يضيف إليه هذا الأمر. فطبعا هذا حقد شنآن. ثم ذكر السيد الملك بعض مظاهر هذا الحقد، فقال: الكثير من الناس عندما يحمل العقدة إما على شخص أو على ناس، عندما يشنأهم، عندما يتعقد عليهم، يطلق لنفسه المجال ليقول أي شيء عنهم، ليتجنى عليهم، ليطلق عليهم الأحكام العامة والشاملة، ليقول ما يرضي عقدته، ما ينفس عقدته من عقدته، عن حنقه الشخصي، عن عقدته الشخصية ينطلق فيما يقول عليهم بدافع تلك العقدة ومن عمق تلك العقدة. وهذه حالة خطيرة جدا على الإنسان. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من هذا السبب، فقال الله جل شأنه، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. شنآن هذه البغضاء، يعني حتى لو كان لك بغضاء يعني فلا تطبقها في مواقفك. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. قال: ويكثر هذا الإطلاق في إطلاق الأحكام العامة، الذين يحكمون على طائفة كاملة، على شعب كامل، فلا دائما تحرى، يقول هناك كذا ورأيت منهم مثلا كذا، لا يقول الجميع. ثم تحدث عن الرؤية السلبية التي يحكم بها المعقد نفسيا على الأمور المختلفة، فقال: الإنسان المعقد يعمى عن رؤية كل الإيجابيات، كما يقال: وعين السخط تبدي المساوية. يعمى عن كل الإيجابيات مهما كانت ومهما بلغت، يرى السلبيات وتتضخم عنده السلبيات في حيثياتها، في أسبابها، في دوافعها، في حجمها، حتى تكون كالجبال الكبيرة. تكون السلبية الجزئية عنده يعطي لها تفسيرات وتزيد تزيد من سوءها. مثل عامي يجعل من الحبة قبة، يعني يعطيها، يضخمها، يعطي لها تفسيرات تزيد من سوءها، يعطي لها حيثيات تزيد من قبحها، يحجمها، يجسمها، يكبرها حتى تصير كبيرة جدا بفعل تلك العقدة التي يعاني منها. ثم صور نفسية هذا المعقد وإحساسه بالراحة عند إيذاء الآخرين، قال: وهي تحصل لدى الكثير من المعقدين، لهذا الإنسان يشعر بالراحة لأنه قال كلاما جارحا أو تجنى وقال كلاما مسيئا أو كتب كتابة مسيئة فضفض عن نفسه، يشعر بالراحة لأنه فعل ذلك. ثم ذكر الموقف السليم للمؤمن في حال غضبه وسخطه، فقال: الإنسان في حالة السخط هي حالة خطيرة، هو بحاجة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان في حالة السخط يكون حساسا، يكون مندفعا إلى إصدار الأحكام، إصدار المواقف والتعميمات والمبالغة في الأمور. ثم أورد قول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وقالوا: أكثر من ذلك، تضخم المساوي، ليس فقط تبدي المساوي، تفتري، تضيف، تخترع، تلفق، تكثر من الأشياء الأساسية السلبية جدا، السلبية للغاية، ثم تنسى كل الإيجابيات ولا تعتبرها وليس لها قيمة لديها. ثم ذكر عدم جدوى تلك الراحة، تلك الراحة التي يجد الإنسان لا قيمة لها، هو يضر نفسه مهما شعر بالراحة، مهما وهو يفتري، مهما شعر بالراحة وهو يطلق الكلام الجارح، الأحكام الجائرة على الناس، كل ذلك لا يفيده، لن تنفع عقدته، لن تكون مبررا له يوم القيامة أمام الله. ثم ذكر أيضا من الآفات اللسان الإكثار من الكلام، الكلام هكذا وأدائه للوقوع في أخطاء. قال: أيضا مما تجدر الإشارة إليه والانتباه له في سياق الكلام والقول أهمية أن يحرص الإنسان على الإقلال من القول وعدم الإفراط فيه والإكثار فيه، يعني الثرثرة كما يقال. ثم ذكر نماذج على ذلك، فقال: من السلبيات الكثيرة، من الظواهر السلبية في المجتمع، الإكثار من القول وتضييع الكثير من الوقت، من الوقت في الكلام، وخاصة في المجالس، كلام كثير جدا لا نتيجة له، يعني كل ذلك كلام هكذا، يعني كلام لأجل الكلام. ثم دعا إلى استعمال الحكمة في الاجتماعات وعدم تجاوز الحدود المسموحة. قال: حتى في الاجتماعات العملية، لبعض الاجتماعات تطول جدا لغير لحاجة. قال: يحرص الناس على أن يكونوا حكماء، أن يعطوا الأمور حجمها الطبيعي فيما يقولون وفيما يفعلون وفي تركيزهم على المواضيع. قد يجتمع الناس وبالذات يعني في هذه، في تلك المجالس الخاصة، يعني ويكثرون الكلام. ثم ذكر تضييع الوقت المنجر عن الكلام الكثير. قال: يأتي الحرج للإنسان الذي لديه حرص ولديه اهتمام بأعماله ولديه مسؤوليات، فيحرج نتيجة ذلك الكلام، ليصغي لهذا الإنسان الذي قد يتحدث حول قضية معينة. طبعا نحن نعاني من هذه المشكلة. قال: البعض يتصل بنا، يتكلم سيد عبد الملك عن نفسه مع مسؤولياته الكثيرة، قال: البعض يتصل بنا من أجل موضوع بسيط قد يكفيه 5 دقائق، فيتحدث ساعة، نصف ساعة، يتحدث ساعة ونصف، يحرج الإنسان، يتألم، يشعر الإنسان بالضيق، لأن هناك بانتظاره قضايا أخرى، قضايا مهمة، قضايا حرجة، مسؤوليات مهمة، التزامات عملية إلى آخر ذلك. ثم دعا إلى اختصار الكلام وعدم تجاوزه الحد الطبيعي، فقال: في الواقع العملي وأمام والناس أمام التزامات ومسؤوليات، ليختصروا في الكلام، ليختصروا في المواضيع، ليتركوا للأمور حجمها الطبيعي، فلا يضيفوا. إذا كان قضية تحتاج إلى ساعة، فلماذا يعطيها كل ذلك الوقت؟ ثم دعا إلى استثمار الوقت الزائد بدل تضييعه، فقال: على الأقل إذا كنت في فراغ، الله تعالى يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، استفد من فراغك هذا، استفد جزءا منه في ذكر الله. وهذه من الأمور المهمة لمعرفة أهمية الوقت. ثم دعا إلى مراعاة هذا في كل المحال، قال: حتى يعني في المجالات العملية الذين لهم اجتماعات عملية، اجتماعات رسمية، اجتماعات في إطار عملي، ليتعلموا الاختصار خاصة في القضايا التي لا تستحق الكلام الطويل عنها. ثم ذكر قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني العدل يراعى مع الجميع، مع القريب والبعيد اعدل. البعض من الناس مثلا إذا كان صاحب موقف أو صاحب قضية من أقربائه أو من قبيلته يتسرع للحكم لصالحه للتضامن معه، طبعا هذا منهي عنه. يعني الإنسان يتعامل بالوفق العدل وليس وفق الهوى. يقول البعض من الناس بمجرد أن يسمع أي شكوى أو أي دعاية من أحد أو اتجاه من أحد بسرعة يطلق الأحكام الجائرة ويتبنى الموقف على نحو عاجل بدون أي تأخير، بدون أي تحقيق أو تبين. هذه قضية خطيرة، علينا أن ندرك أهمية العدل فيما نقول وفيما نعمل، والحمد لله رب العالمين.